لكنها معية تليق بالله كسائر صفاته، فهي وإن اشتركت مع معية المخلوق في أصل المعنى وهو المصاحبة والمقارنة، لكنها لا تماثل معية المخلوق، كما أن علم الله مشترك أو مشترك مع علم المخلوق في أصل المعنى ولكن يختلف، بل وجود الله مشترك مع وجود المخلوق في أصل المعنى ولكن يختلف. وقد سبق لنا هل هذا أو هل مثل هذه الألفاظ من باب المشترك اللفظي أم من باب المتواطئ ولكن تختلف بحسب الإضافات، وقلنا إن الصحيح أنها من باب المتواطئ ولكن تختلف بحسب الإضافات، وذلك أن الاشتراك اللفظي لا ينطبق عليها، لأن الاشتراك اللفظي لا يتفق فيه المشتركان في أي معنى من المعاني أو في أي وجه من الوجوه. أليس كذلك يا ياسر؟ ها؟ طيب، هل إثباتنا لمعية الله على حقيقتها ينافي ما ثبت من علوه؟ الجواب لا، وذلك من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله تعالى جمع بينهما في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وقد سبق في آية الحديث أن الله تعالى استوى على العرش وأنه مع خلقه، فإذا كان كذلك أي أن الله جمع بينهما فإنه لا يمكن أن يكون بينهما تناقض أبدا، لأن ما جمع الله بينه معناه أن الجمع بينهما ممكن غير محال، والمتناقضان الجمع بينهما محال. فإذن نقول بمجرد أن الله جمع بين العلو والمعية لنفسه فإننا نعلم علم اليقين أنه لا تناقض بينهما، لأن القرآن لا يدل على محال. قال: وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبر. هذه قاعدة مهمة جدا، ونرجفها أيضا بقاعدة أخرى لا تعلق لها في هذا البحث لكن مهمة أيضا. كل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فاعلم أن هذا الظن خطأ، فاعلم أن هذا الظن خطأ بلا شك، لأن نقول التناقض مستحيل أن يجتمع المتناقضان فيه، وما جمع الله بينهما فإنه لا يستحيل أن الجمع بينهما فلا تناقض. فكل شيء تظن فيه التناقض في كتاب الله فاعلم أن هذا الظن خطأ. هذه قاعدة. قاعدة ثانية: كل شيء من الواقع تظن أن القرآن يخالفه فهو ظن خطأ. عرفت؟ مثال ذلك قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. قال قائل: كيف سطحت ونحن نشاهد الأرض الآن أنها كروية؟ وليس عندنا في ذلك إشكال أبدا، فالقرآن إذن يناقض الواقع. يقول هذا مستحيل، مستحيل أن القرآن يناقض الواقع أبدا. واضح؟ طيب، قال الله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وقال: وجعل القمر فيهن نورا في السماوات السبع. ونحن نعلم الآن أن أهل الأرض وصلوا إلى القمر بدون أن ينال لهم شيء، مع أن الذي يقرب من السماء وش صاب؟ بالشهب التي تحرقه، كما قال الله تعالى عن الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق ومعه أشرف الملائكة، ما استطاع أن يدخل السماء إلا بعد استئذان وإذن. إذن كون القمر في السماء يخالف الواقع، فهل نكذب الواقع أم ماذا نصنع؟ نقول الواقع لا يمكن تكذيبه، ولو أن أحدا كذب الواقع على أن ظاهر القرآن يخالفه لكان أكبر مسيء إلى القرآن، ولا لا؟ لأن الكفار يكون هذا القرآن يخالف الواقع، ما يمكن. إذن القرآن كاذب لأن الواقع ما يكذب، القرآن الذي يخالفه، إذا كان الواقع لا يكذب يكون القرآن هو الكاذب، وحينئذ يكون الذي يقول ذلك مسيئا إلى القرآن وإلى الإسلام أعظم إساءة وهو لا يدري. طيب ماذا نقول عن الآية الأولى وإلى الأرض كيف استطعت، مع أن الواقع أنها كروية لا إشكال فيه؟ وش نقول؟ نقول لا يمكن أن يكون المراد بالآية ما فهمت من أن الأرض الآن ممدودة، ولكنها سطحت أي جعلت كالسطح باعتبار مصالح الخلق، كل الناس في منطقتهم يعتقدون أن الأرض إيش؟ مسطحة لأنها كبيرة الحجم، وكرويتها لا تبين إلا بقدر كبير، فهو إذن مسطح. ونقول له اقرأ إذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. متى يكون هذا؟ يوم القيامة. قال إذا الأرض مدت، الآن هي غير ممدودة، الآن هي غير ممدودة، إذن فهي مطوية مكورة، وحينئذ يتبين لنا أن القرآن لا يخالف الواقع. طيب وكذلك بالنسبة للقمر، نقول إن الله جعل في السماء أي في العلو، تبارك الذي جعل في السماء أي في العلو، ولا يلزم أن يكون العلو هو السماء ذات الأجرام، وجعل فيهن وجعل القمر فيهن نورا. بعض العلماء يقول إن القمر له وجهان، وجه إلى الأرض فيه نور ووجه إلى السماء فيه نور، فهو ينور على السماء وينور على الأرض، فيكون نورا في السماء ونورا في الأرض. وبعض العلماء يقول فيهن أي في جهتهن، فيهن أي في جهتهن أي في جهة العلو. على كل حال هاتان قاعدتان مهمتان، وهما أن القرآن لا يمكن أن يقع فيه التناقض، فإن تراءى لك أن فيه تناقضا فإن ظننت أن فيه تناقضا فالظن خطأ. ثانيا القرآن لا يمكن أن يخالف الواقع، فإن ظننت أنه يخالف الواقع فالظن خطأ. قيل لكن عاد يبقى في المسألة الأخيرة، يبقى عندنا كيف الخطأ، هل هو في الواقع أو في مخالفة القرآن له؟ ها؟ أي نعم، في مخالفة القرآن له، ما يمكن يخالفه، لكن قد تظن أن الواقع يخالفه وهو في الواقع لا يخالفه، لا يخالفه، فحينئذ يكون هذا الظن الخاطئ. نعم نعم. ذاتية؟ لا، كيف هي ذاتية لكنها ليست في الأرض كما يقول أهل الخلاف. شو يقول؟ هو نفسه معنا لكنه في السماء. لأنه مستمع على العرش. نعم. ما يورد علينا مورد النزول إلى السماء الدنيا. نعم. معناه كلاهما يعني النزول. حتى النزول إلى السماء الدنيا نقول إنه ينزل بذاته كما قال العلماء أيضا، ولكن هذا النزول ليس كنزول المخلوق أنه إذا نزل يخلو منه العرش أو يكون شيء من السماوات فوقه، وعلينا أن نؤمن بهذا ولا نتعرض لهذه التقديرات. يعني هذه التقديرات ما حدثت إلا أخيرا، والمسلمون في عهد الصحابة رضي الله عنهم أخذوا القرآن بظاهره وتركوا هذه التقديرات، ما قالوا يخلو منه العرش أو لا يخلو، ولا قالوا إنه معنا يكون في الأرض، لأنهم عرفوا أننا منزه عن ذلك. فالواجب علينا أن نأخذ القرآن بظاهره. الإمام أحمد أنكر على ابنه عبد الله مسألة دون هذا، لما قال له عبد الله يا أبتي إن الرسول يقول في رمضان تصفد الشياطين، ونحن نرى الإنسان يسرع يسرعه الشيطان، كيف هذا؟ فقال له أعرض عن هذا، هكذا جاء الحديث. شف يعني نهاه أن يعارض الحديث بالواقع، ما راح ولا يتأول الحديث ليوافق الواقع، قال أعرض عن هذا هكذا جاء الحديث. وهذا الواجب علينا يا أخوان، الواجب علينا فيما جاءت به النصوص بأمور لا ندركها نحن أن نسلم، نقول سمعنا وآمنا وصدقنا. كل واحد يقول لماذا ولماذا، يعني مثل ما قال بعض الأخوان الآن، بعض الناس بعد أن تفتح العلم الكوني قالوا إذا كان الله ينزل إلى السماء الدنيا ثلث كل ليلة لازم أن يكون دائما في السماء الدنيا، لأن الثلث لا يزال في السماء الدنيا. نقول اعرض عن هذا يا أخي، لا تقدر هذا الشيء، أنت ما دام الثلث عندك فالنزول حاصل، وإذا طلع الفجر انتهى النزول، هكذا قل هكذا وأؤمن بالله. هكذا أيضا كل شيء أضافه الله إلى نفسه فاعلم أنه مضاف إلى نفسه حقيقة، ولا يحتاج أن نقول بذاته، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم في مختصر الصواعق، قال كل ما أضافه الله إلى نفسه فهو يعني به نفسه، ولا يحتاج أن نقول بذاته، إلا إذا أرجئنا إلى ذلك، مثل يجي واحد يجادل يقول ينزل السماء إلى السماء الدنيا يعني ينزل أمره، نقول لا ينزل بذاته، ولا كان المفروض أن لا نقول بذاته أيضا. ولهذا أنكر بعض العلماء الذين يعني يتحفظون تحفظا كاملا، أنكروا على العلماء الآخرين من أهل السنة أن قالوا إنه ينزل بذاته، قال لا تقول بذاته، ما قاله الرسول، استوى على العرش، نعم صرح بعض العلماء بالقول أنه استوى بذاته على العرش، وقال آخرون من المتحفظين قال لا تقل بذاته، الله ما قال بذاته. فيقول ابن القيم هذا خطأ، كل شيء أضافه الله إلى نفسه فإنما هو إلى ذاته، ولا حاجة أن يقول أن يذكر الذات لأن هذا معروف. ولهذا لم نقل خلق السماوات بذاته، خلق الأرض بذاته، أنزل المطر بذاته، ما حاجة، لأن معروف أن الشيء إذا أضيف إلى الشيء فهو إلى نفس الشيء، وهو معكم كذلك مثل هذا الشيء، يقول هو معكم نفسه سبحانه وتعالى معنا، لكن لا نقول إنه معنا في الأرض مختلطا بنا فإن هذا كفر، ولكن نقول هو على عرشه وهو معنا حقيقة، وفي إشكال الحمد لله. نعم قلنا بدلاً خلاف ما يكون أفضل نعم ليوافق القرآن نعم وأيضاً المعنى الاصطلاحي التناقض نعم يوجد أحدهما ولا يتناقض؟ لا التناقض هو أبلغ، لأن الاختلاف قد يمكن الجمع، فتكون يختلف من وجه دون آخر، والمراد بقوله تعالى لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ما يشمل هذا، أما الاختلاف الظاهري الذي يمكن الجمع فهذا لا يسمى اختلاف الحقيقة، يوجد في القرآن أشياء ظاهرها الاختلاف، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تزوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، ومع ذلك يقولون والله ربنا ما كنا مشركين فيكتمون الله، فهذا ظاهرها الاختلاف، لكن يمكن الجمع بينها فيزول هذا الاختلاف. المعنى صلاح التناقض أنه لا يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع فليس بتناقض حتى وإن كان ظاهره الاختلاف. ولهذا أحيانا يعبر العلماء يقول ظاهره التعارض، ظاهره التعارض. نعم ما في وصول فقه الآن، ترى الآن ماشي ما بقى إلا 13 دقيقة، ما في محامي، من نجعل المحامي؟ ها أنت يلا. ذاته في كل مكان بذاته، وأن الله مع الخلق في نفس أمكنتهم، ولا نقول إنه عال فوق السماوات، بل نقول إنه مع الخلق وليس عاليا بذاته، فينكرون العلو ويثبتون معية الاختلاط. وهؤلاء آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، آمنوا بالمعية على وجه أيضا لا ليس مرادا، لأن معية الله لخلقه ما أراد الله بها أنه معهم في الأرض أبدا، ولا يمكن أن يكون هذا مراده، لأن هذا باطل لا يليق بالله ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمرا باطلا، لكن مع ذلك فهموا هذا الفهم وأثبتوه والعياذ بالله. نعم. القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 229 المجلد الخامس من مجموعة الفتاوى. عن بعض الطوائف سيف ها؟ يمكن ها؟ اي زين. إذن عن بعض الطوائف بعد الفتاوي من مجموع الفتاوي عن بعض الطوائف. وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر، شف الآن مذهب هؤلاء يختلف عن مذهب الذين قبلهم وعن مذهب السلف. يقول إن الله بذاته في الأرض وبذاته فوق السماء، بذاته فوق السماء يوافقون أهل السنة والجماعة، ويخالفون الجهمية، حلوية الجهمية، لأن يقولون الله ليس بذاته فوق السماء. بذاته في الأرض يوافقون الجهمية ويخالفون السلف، لأن السلف لا يقولون إنه بذاته في الأرض. فلا تظن أن هذا المذهب هو مذهب لا السلف ولا مذهب هؤلاء الجهمية، والفرق بينهم كما عرفت. الجهمية يقولون الله بذاته في الأرض ولا يقولون إنه في السماء، لأنهم ينكرون العلو. هؤلاء يقولون إن الله بذاته في الأرض كما قال الجهمية، ولكن هو بذاته في السماء، خلافا لمن؟ للجهمية. طيب، يقولون إن الله بذاته في السماء فيوافقون أهل السنة، ويقولون إنه بذاته في الأرض فيخالفون أهل السنة. فهؤلاء أخذوا من هؤلاء وهؤلاء وزعموا أنهم هم الذين معهم ظاهر الكتاب والسنة. طيب، وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك، فضلوا في نصوص المعية لا تقتضي مجد. لا، فضلوا فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول، لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطل. تنبيه، واضح؟ لأن كون الله معنا في الأرض هذا باطل ما فيها شك، ولا يمكن أن يكون الله كذلك، لأن هذا كما مر علينا كثيرا مخالف لظاهر القرآن والسنة وإجماع السلف. ويقصي أحد أمرين، إما التجزئة وإما التعدد. التجزئة بأن يقال الله جزءه هنا وجزء هنا وجزء هناك، وإلا التعدد إذا قلت كل الله في هذا المكان وكل الله في المكان الثاني وكل الله في المكان الثالث، معنى هذا أنه يلزم التعدد. فالقائل بهذا يلزمه أحد أمرين ولا بد، إما أن يقول بتجزؤ الله سبحانه وتعالى، وإما أن يقول بتعدد الله، وكل هذا باطل. فدعواهم أنهم أخذوا بظاهر الكتاب والسنة يقول هذه دعوة باطلة. تدرون لماذا قالوا أخذنا بالظاهر؟ قال وهو معكم، هو من؟ الله معكم، اجرها على ظاهرها يكون في الأرض، يكون في الأرض، استوى على العرش، من اللي استوى؟ هو. إذن أجرها على ظاهرها يكون الله في العلو، فيكون الله في السماء ويكون الله في الأرض. عرفتم؟ أهل السنة والجماعة يقولون هذا ليس بصواب، لأنه لا يلزم من المعية أن يكون في الأرض، إذ أن الشيء يكون عاليا ويقال في اللغة العربية إنه معنا. العرب يقولون إن القمر معنا والنجم والقطب معنا أو الجدي معنا أو السهيل معنا أو الثريا معنا، وهي في السماء، ولا يعد ذلك تناقضا ولا أحد ينكر هذا التعبير. فنقول إن الله معنا وإن كان في السماء، ولا نقول إنه يلزم أن يكون معنا في الأرض. والمعية أيضا تأتي لمعان متعددة بحسب الإضافات. يقال مثلا فلان معه زوجته، يعني في عصمته، حتى لو كان هو في الشرق ولا في الغرب، أليس كذلك؟ ويقال القائد مع الجند في الميدان إذا كان محيطا بهم ويدري عن تصرفاتهم، وإن كان في غرفة القيادة بعيدا عن الميدان. فالمعية معناها أوسع مما ظن هؤلاء، أنه لا بد أن يكون مختلطا في المكان، وهذا معنى باطل لا أحد يعتقد في الله أبدا. نعم. تنبيه: اعلم أن تفسير السلف بمعية الله تعالى لخلقه لأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض، وتارة بلفظ أقول لا حاجة إلى إعادة شرح قوله أأمنتم من في السماء، والوهم الذي قد يرد على القلب في هذه الآية أن يتوهم الإنسان أن كونه في السماء يستلزم أن السماء تقله وأنها أوسع منه محيطة به، وهذا ليس بصواب، هذا وهم باطل. وذكرنا أن العلماء أجابوا عن هذا الوهم فقالوا: إما أن نجعل في بمعنى على كما جاءت به في مواضع مثل قوله قل سيروا في الأرض أي على الأرض، ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، أأمنتم من في السماء أي من على السماء. تمام. وجه آخر: يجعلون السماء بمعنى العلو، ويجعلون فيه للظرفية، فيكون في السماء أي في العلو. نطالب هؤلاء ونقول: إيتوا بدليل على أن السماء تأتي بمعنى العلو حتى نقبل تأويلكم. يأتون بدليل، يقول الله تعالى: أنزل من السماء ماء، والسماء هنا بمعنى العلو، بدليل قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. والماء ينزل من السحاب، ومع هذا قال بين السماء والأرض، فدل ذلك على أن السماء تأتي بمعنى العلو، فيكون معنى قول في السماء أي في العلو، فالله تعالى في العلو الأعلى ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، لأن ما فوق المخلوقات عدم، الذي فوق المخلوقات عدم، والعدم ليس بشيء حتى يكون محيطا بالله. ولهذا نقول في السماء أي في العلو، ويزول الإشكال الذي يتوهمه الإنسان. فإن قلت: كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أفلا تدل الآيتان على أن الله كائن في السماوات وفي الأرض جميعا؟ الجواب عن ذلك أن نقول: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أن ألوهيته في السماء والأرض، يعني مألوه من أهل السماء ومن أهل الأرض. ونظير ذلك من الكلام أن تقول: فلان أمير في المدينة وأمير في مكة، مع أنه في مكة مثلا، ساكن في مكة أو في المدينة، وليس ساكنا فيهما جميعا. إذن وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني ألوهيته ثابتة في السماء وفي الأرض، أما هو ذاته فهو في السماء. وكذلك نقول وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو المألوه في السماوات وفي الأرض، لأن إله بمعنى مألوه، فهو المألوه في السماوات وفي الأرض. أو نقول جواب آخر، وهو الله في السماوات قف، ثم استأنف وقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني ويعلم سركم وجهركم في الأرض، فكونه في السماء لا يمنع أن يعلم سركم وجهركم في الأرض. وعلى كل حال فلدينا بارك الله فيكم آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ويردون المتشابه إلى المحكم، فيقول هذه الآيات المتشابهات أنزلها الله سبحانه وتعالى هكذا متشابهة ابتلاء وامتحانا، ابتلاء وامتحانا، لأن الذي في قلبه زيغ يتبع المتشابه ليشكك الناس في دينهم، والمؤمنون لا يتبعون المتشابه، يقولون كل من عند الله ولا تناقض فيه، ويحملون المتشابه على المحكم فيكون الجميع محكما. طيب الآن تنوعت الأدلة في بالنسبة للعلو، العلو الفوقية، الاستواء على العرش، كونه في السماء، أربعة أنواع. هنا نقف على هذا. نعم، وهي وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. الجواب كما أشرنا قلنا وهو الله في السماوات، يعني وهو المألوه في السماوات وفي الأرض. أو وجه آخر أن نقول وهو الله في السماوات ونقف ونقول الله في السماوات يعني عليها، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم متعلقة في الأرض متعلقة بيعلم، يعني يعلم سركم وجهركم في الأرض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. معنى لا تبي تعد العلل التسع الحين لن نعرف. نعم، صيغة منتهى الجملة. نعم، في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة، قوله صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله ألا تأمنونني وأنا أمنكم. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قال نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال اللهم أشهد، وأنه قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها وقال في سيدها أعتقها فإنها مؤمنة. طيب هنا السنة بالقول والفعل والإقرار. القول نعم صح، الفعل عبد الوهاب. الفعل نعم، إشارة الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفة. نعم، أشار إلى السماء يقول اللهم اشهد، ورفع يديه يقول اللهم أغثنا. طيب الإقرار سلمان. فأقرها، أحسن. إذن اجتمعت السنة القولية وش بعد؟ والفعلية والإقرارية على علو الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة الكمال، والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. وأما الفطرة فقد دلت على واضح الآن هذا؟ الدلالة العقلية أن يقال هل العلو صفة كمال أو النزول؟ الجواب كلنا يقول العلو، فإذا كان العلو صفة كمال فالله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، فهو عال في ذاته وفي صفاته. الجهمية وأتباعهم الذين يقولون بالحلول يقول أنه عال بصفاته وليس عاليا بذاته، ومع ذلك ينكرون الصفات، إن كنا الصفات ولا يثبتون إلا الأسماء كما مر علينا من قبل. نعم نعم. وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو الحلول، لا يلتفت عن ذلك يمت ولا الله. صحيح، هذا أمر معلوم فطري بدون أن يدرس الإنسان أو يقرأ كتابا يقرر ذلك، بمجرد ما تقول يا رب أين يتجه قلبك؟ إلى السماء. والغريب أن الذين ينكرون العلو إذا دعوا يرفعون أيديهم إلى السماء. اتفقت بجماعة في أيام الحج وكانوا ينكرون العلو، وكان هذا في يوم العيد، فقلت لهم أمس كنتم في عرفة تدعون الله، أين توجهون أيديكم؟ أنتم تقولون اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، سد بيديهم للأرض، ولو أن تحطونه كانوا حتى فوق، كنا خلاص. هذا أكبر دليل على علو الله، وأن الذي تدعونه فوق. لو تجدون صبيا سفيها يضع يديه أو يوجه يديه نحو الأرض وهو يدعو الله وجهتموه قلتم هذا غلط، فكيف تنكرون هذا بألسنتكم وتقرون به بفطركم؟ غصب عليكم. وأبو المعالي الجويني رحمه الله كان يقول إن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله، يتكلم مع الناس يعظهم أو يدرسهم ما أدري، لكن يقول إن الله تعالى كان ولم يكن شيء قبله، صح؟ وهو الآن على ما كان عليه، وهو الآن على ما كان عليه، كان قبل العرش وهو الآن على ما كان عليه. إذن استوى على العرش ولا ما استوى؟ ما استوى، على كلامه لم يستوي، وهذا هو الذي يريد إنكار الاستواء على العرش. فقال له أبو الأعلى الهمداني، قال له يا أستاذ دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. كيف قال دعنا من ذكر العرش؟ لأن الاستواء على العرش دليله سمعي، لولا السمع وأن الله أعلم أنه استوى على العرش ما علمنا ذلك، فقال دعنا من هذا دليل السمعي ولا ننازعك فيه لأن النزاع فيه يطول، لكن نأتي بدليل واضح، مثل ما قال إبراهيم لما قال المحاج إن أنا أحيي وأميت، وش قال له؟ قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هذا نفس الشيء، قال ما نجادلك في مسألة الاستواء على العرش لكن أخبرنا عن هذه الضرورة، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو. وش قال أبو المعالي؟ اعترف، ضرب على رأسه هكذا، حيرني الهمداني حيرني الهمداني، تحير ما يقدر يجيب عن هذا. وهذا أمر معلوم بالفطرة، ما من إنسان حتى وإن أنكر بلسانه أن الله في العلو لا يمكن لفطرته إلا أن تقول إن الله في العلو. طيب،

وهو من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. طيب، هذا الكلام كما ترون هو عبارة عما أشرنا إليه من أن بعض الطلبة سمع منا تقرير حقيقة المعية وأن الله تعالى معنا حقيقة هو نفسه، وكتبت له كتاب كلمة في ذلك ونقلت كلام أهل العلم، لكن ما نقل هنا، وبينت له أن عقيدتنا أننا نعتقد أن الله تعالى معنا حق على حقيقته معية ذاتية. ففهم بعض الناس من كلمة ذاتية أنه يراد بها الحلول وأنه معنا هو نفسه في الأرض، فاحتج بذلك قوم علينا واحتج بها قوم لهم، حتى أني سمعت من الناس من بعض الناس في بعض البلاد يحتجون بكلام هذا على مذهبهم الباطل بأن الله سبحانه وتعالى معنا في الأرض، وآخرون احتجوا بها علينا وقالوا هذا كلام لا يجوز. فلما رأينا أن هذه الكلمة أوجبت هذا الشك أو هذا الوهم، رأيت من الواجب تركها. لماذا؟ لأنها توهم معنى باطلا ولو عند بعض الناس، والإنسان يجب أن يحمي جناب الربوبية من كل ما يوهم معنى فاسدا. فقررت في هذا الكتاب، وكذلك فيما نشر في مجلات الدعوة، قررت أن أحذف كلمة ذاتية وأقتصر على قوله هون على حقيقته. ومعلوم أن كلمة حق على حقيقتها التي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم لا شك أنها تدل على ذلك، أنه معنى هو نفسه ولكنه فوق السماوات، فوق السماوات، ولا منافات بين أن نقول هو معنى نفسه ولكنه فوق السماء، لما ذكرناه سابقا من أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، ومن أن العلو لا ينافي المعية، كما يقال القمر معنا وهو في السماء. على كل حال، كلمة ذاتية الآن نرى أنه تجب إزالتها، ويقتصر على قوله حق على حقيقته، لئلا يتوهم واهم أن هذا قول، أن قولنا هذا هو ما يريده أهل التعطيل أو أهل الحلول. والإنسان لا سيما الإنسان الذي يعني يعتبر قوله ويؤخذ به، يجب عليه أن يتجنب كل ما يمكن أن يتشبث به أهل الباطل، لئلا يوقع الناس في باطل فيكون كلامه من المتشابه، وأهل الزيغ يتبعون المتشابه، يتبعون المتشابه فيأخذون به، وأهل الجور يتبعون المتشابه من أجل القدح في قائله. فالناس في الحقيقة إذا جاءت كلمة موهمة ينقسمون فيها إلى قسمين: قسم يتخذ منها مجالا للسب والقدح، وقسم آخر يتخذ منها مجالا للتشبث بها على باطله الذي يريده. لهذا رأيت أن من الواجب أن نترك هذه الكلمة لأنها توهم ولو بعد أزمان طويلة، لأن الكتب تبقى ويفنى الكاتب، ولو بعد أزمان طويلة ربما يأتي واحد يحتج يقول هذا كلام فلان ابن فلان يقول كذا وكذا. إذن فهذا يدل على أن الله تعالى معنا في الأرض، فإذا أزيلت الكلمة الموهمة وأتي بالكلام الذي يدل عليه القرآن والسنة زال المحذور، والله أعلم. يقول أهل التعطيل إن ظاهر الآيتين أن الله بنفسه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، ويقول أيضا إن ظاهر الآية الثانية أن الله بنفسه أقرب إلى المحتضر من أهله. هذا ظاهر الآيتين. هل السلف يقولون هذا؟ الجواب لا. المعروف عن السلف أن المراد قرب الملائكة، ولهذا قال حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة، وهذا هو الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن المراد بالقرب قرب الملائكة لا قرب الله عز وجل. واستدل لذلك بآيات هو ذكر الظاهر ذكرها المؤلف. والجواب نعم. ان تفسير القرب فيهما بقرب الملائكه ليس صرفا للكلام عن ظاهره بمن تدبره. اما الايه الاولى فان القرب مقيد فيها بما يدل على